أحب إلي من أن أقوم ليلة. فكان تأخر سليمان عن صلاة الصبح لانشغاله بالعبادة وقيام الليل فغلبته عيناه، فكيف بمن يشغل ليله بالسهر في المباحات بل هل المحرمات، ثم إذا قرب الفجر نام عن الفريضة ولم يبال بقول المؤذن الصلاة خير من النوم. وهو داخل فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ومصلي الفجر في وقته مع الجماعة عباد الله يبدأ يومه بعبادة ربه فيعينه الله ويبارك له في يومه، فكانت هذه الصلاة عنوان البركة، عنوان البركة والخير والسعادة في يومه. وأما إن كان على خلاف ذلك أصبح خبيث النفس لا بركة له في يومه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فاحذر عبد الله من ترك صلاة الفجر، فإن ذلك ليس من عمل أهل الإيمان، بل يدل على البعد من عبادة الكريم المنان، ويخشى على صاحبه من السير في طريق أهل النفاق والطغيان الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ففي سنن أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. بل تارك صلاة الفجر والنائم عنها متعمدا معرض لعذاب الله في الآخرة، وهو أشد ما ورد في الترهيب من تركها. روى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في سياق حديث طويل فيه ذكر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها، وفيها قال: وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، أن يضرب رأسه فيشدخه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. ثم قال في تمامه: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. عباد الله، إن المحافظة على صلاة الفجر مع الجماعة من علامات صدق الإيمان وعدم استسلام العبد لهواه وشهواته. فالناس يقتسمون الأجور ويربحون القرب من الله الواحد الغفور، وأنت في غيبوبة من ذلك، نامت عيناك عن الخير الكثير، يكفي في ذلك أو يكفي من ذلك أن تكون غائبا عن مشهد تحضره ملائكة الرحمن لتلاوة كلام الله الذي يلتذ بسماعه المسلمون وفي ربيع جناته يتقلبون. فلا تؤثر عبد الله لذة النوم والفراش على لذة المناجاة والعبادة، عسى أن تكون من الفائزين في الدارين. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إن من الأمور التي كثرت في عصرنا عباد الله تمشيا مع كثرة وسائل الاتصال والإعلام وسهولتها كثرة الكلام ونشر الشائعات والكذبات، وهذه الأخبار التي تنشر هنا وهناك ويتلقفها كثير من المسلمين من غير تثبت ولا رجوع إلى أصول تلقي الأخبار، قد تضر بالمؤمنين سواء أفراد أو جماعات، بل إن منها ما يضر ببلدان ومجتمعات، فيحصل في نقل الأخبار الكاذبة إلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين، وتمزيق الشمل، وتفكك المجتمع، وتفرق الجماعات من أجل أمور وهمية وظنون كاذبة. والمؤمن عباد الله مطالب في كل ذلك أن يسير على نهج رسمه له القرآن، رسمه له القرآن العظيم وسنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فمن ذلك عباد الله التثبت من الأخبار وعدم تلقيها بالقبول إلا بعد التأكد من وقوعها ووجودها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي ما يتثبت فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ليس كل خبر تسمعه وتخبر به تتتبعه وتتثبت منه وتنقله لغيرك، فكم من خبر لا يهمك ولا يعنيك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلو ترك كل أحد منا ما لا يعنيه وأقبل على ما يعنيه لارتاحت نفوسنا وصلحت أحوالنا، لكن لما دخل كل واحد منا فيما لا يحسنه ولا هو مكلف به كثر الكذب والظنون وساءت العلاقات والأخلاق، والتحدث بكل خبر يوقع صاحبه في الكذب ولا بد، كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا من الأمور التي تبعد المرء من نقل الأخبار، الحذر من الوقوع في الكذب، فإن عاقبته وخيمة وعقابه شديد عند الله. فكثير من الناس يشيعون أشياء بين الناس بمجرد الظنون بغير مبالاة، وربما كانت تلك الشائعات من الكذب المحض، فيبوء ناقله بإثمه ويخشى أن يكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه ملكان، قال: فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، أي يقطع ويشق جانبا من فمه ومنخره وعينيه إلى أن يصل بها إلى قفاه. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى، ثم قال له الملكان في آخر الحديث: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فليحذر الذين ديدنهم الكذب وتلفيق التهم والعمل على نقلها بين الناس، خاصة في مثل هذه الوسائل الحديثة التي تنقل الكذبة الواحدة فتبلغ الآفاق والبلدان في وقت قصير. والشائعة والكذب عباد الله مبنيان على سوء الظن بالمسلمين، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فهذا سد للباب أمام الوشاة المغرضين ونقلت الشائعات المتربصين المشائين بين الناس بالنميمة وقالة السوء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. فكم تجن هؤلاء على الأبرياء الأتقياء وأشعلوا نار الفتن بين الخلان الأصفياء، وكم دمرت هذه الشائعات من أسر وبيوت. عباد الله، احفظوا ألسنتكم ولا تطلقوا لها العنان فتهلككم وتوردكم الموارد الوخيمة. وليذكر كل منا أنه محاسب على كل كلمة تخرج من فيه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وانظروا إلى قول الناصح الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا من الكذب، ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارزق كل من أعان على بناء هذا المسجد، ارزقه من الخير يا رب العالمين، وبارك له في أهله وماله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.